أو ستا أو ثمانا يسلم من كل اثنتين لأنه وقت صلاة الضحى كله. ثم إذا دخل الإمام أنصت الخطبة ثم يصلي بعدها أربعا تسليمتين، هذا هو السنة والأفضل. فالمحافظة عليها وأداؤها مع الإمام على وجه المشروع من أسباب المغفرة لما بينه وبين الجمعة الأخرى أو فضلها ثلاثة أيام، لأن يعني الحسنة بعشر أمثالها. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة خمس، والجمعة إلى جمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم ما لم تغسل الكبائر. هذه في الحذر من الكبائر، وأن مكائب كبائر الذنوب من أسباب حرمان المغفرة، يجب الحذر منها. والله جل وعلا جعل الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفرة لما بينهن من صغائر الذنوب. أما الكبائر فلا بد من التوبة منها، كبائر كالزنا والعقوق وقطيعة الرحم كالربا وكالمال اليتيم وظلم الناس وغير ذلك من الكبائر، هذه لا بد فيها من التوبة. مجرد أداء الصلوات وما ذكر معها ما يكفي، لا بد من توبة صادقة، لا بد حذر من كبائر الذنوب، لأن الله يقول سبحانه: إن تجتنبوا كبائر الذنوب نكفر عنكم سيئاتكم. فلا بد من اجتنابها حتى تكفر السيئات، واجتنابها يكون بالتوبة والندم والإقلاع والعزم لا يعود فيها، هذا اجتنابها، تركها والحذر منها خوفا من الله تعظيما لله وطاعة له، عزما صادقا ألا يعود فيها مع الندم على ما مضى من ذلك. وفق الله الجميع. الله إليك. ما استحصى المقصود باللعب بالحصى؟ العبث، العبث، العبث بالحصى. تنتفي العلة الآن أحسن الله إليك، لأن المساجد الآن الحمد لله تكاد تكون مبرره، قد لا قد يعبث بشيء آخر. نعم. صلى الله عليه. حديث أبو هريرة من توضأ بأحسن وضوء ثم أتى الجمعة، هل هذا حديث صار في حديث الغسل واجب؟ هذا من أدلة عدم الوجوب. نعم. يعني واحد من توضا تبدل على الغسل هو سنه مؤكده. نعم. ساعة استجابه عند صعود الامام المنبر ياتي تاتي الاحاديث في الدرس الاخر ان شاء الله. وقت جلوس المنبر محل اجابه اذا دعا بين في صلاته او بين الخطبتين، هذا من اسباب الاجابه. وكذلك بعد العصر الى غروب الشمس لمن جلس ينتظر الصلاه من اسباب الاجابه، من ساعة الاجابه. سلام الله عليك. الوضوء في البيت أفضل، أفضل يكون يطهر في بيته، يكون يطهر في بيته ويستعد ويلبس من حسن ثيابه الطيب، هذا هو الأفضل. هذا هو السنة. الرسالة أحسن بعد النداء الأول، حكم البيع بعد النداء الأول ما في بأس، التحريم يكون بعد النداء الثاني، لأن أذن الأذان الثاني حرم البيع وبطل. النداء الثاني هو الأذان الأول، الأذان الثاني بين يدي الإمام قبل عند دخوله للخطبة، هذا الأذان الأول الثاني، لما الأذان الثاني هو الأول بالنسبة للإقامة. السلام عليك. في بعض الناس يحتج من الجمعة إلى الجمعة، ما يصلي إلى الجمعة إلى الجمعة شيء. هذا يكون كافر أقول له، لأنه ترك الصلاة، ترك ستة أيام وزيادة إن شاء الله. ولو صلى الجمعة حسن الله إليه. ولو صلى الجمعة ترك الصلاة، إذا ترك الصلاة الأخرى كفر. نعم. السلام عليكم. نعم. الجمعة هل هو من الأذان الأول أو بعد الإشراق؟ الأقرب والله أعلم من طلوع الشمس. هذا الأقرب. هذا الأقرب والله. الحديث أدم أولاد الصلاة على السبع. هل يفهم من هذا تحديد السبع لو أن رجلا مثلا إيه؟ نعم. قبلها ما يصلح. ما يصلح؟ نعم. أمور الصلاة لسبعين وظيفة في ذلك. قبلها ما يعد من غير العقلاء. يعني لا يجوز أن يعلم من غير العقلاء. أي. انت يسر، انت يسر اللي خليه مثل الحجر، مثل الحجر يعني. ولو ميز قبل السبع يا شيخ ولا الحديث جاء بالسبع حد.